زالها شمي دمع سيل على ليالي تصاف الماضية على ليالي تصاف الماضية أوقات فيها التهاني والجميل مرات علينا عسى تعود علي بالعافية أيام أنا في حما أحبابي نزيل عيني تشوف وجوه الراضية عيني تشوف وجوه الراضية ليلي وصبحي وفجري والأصيل مرتاح وسط الجنان العالية مرتاح وسط الجنان العالية حي المنازل ومن فيها نزل مرات علينا بعيشة صافية مرات علينا بعيشة صافية داروا بها الكاس والحاسد ذليل مطرود يا ليل تلوث الهاوية مطرود يا ليل تلوث الهاوية حياة في ذا لقى الربع الخضيل وعيون الانس فيها جارية وعيون الانس فيها جارية قليلها عندنا ما هو قليل عطوى جزيلة لدينا وافية عطوى جزيلة لدينا وافية مسكين أنا في الهوى قلبي عليل ودمعتي فوق خدي جارية ودمعتي فوق خدي جارية وسوقهم علي على هذا دليل وعظام جسمي تراها بالية وعظام جسمي تراها بالية والعشق يا صحابنا بحره مهيل ما تحتمله نفوس الذاوية ما تحتمل النفوس الذاوية متى متى بر رضانا لقى الخليل ليلو على الخالق همة عالية ليلو على الخالق همة عالية المصطفى الموج تبى الهاد الدليل طه بذكره ختام القافية طه بذكره ختام القافية